الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 53 بليلة الخميس 2 من شهر ذي القعدة من عام 35 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الحديث 49. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. قال رحمه الله: وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع الأمهات وإن علون من كل جهة، والبنات وإن نزلن من كل جهة، والأخوات مطلقا، وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلن، والعمات والخالات. فجميع القرابات حرام إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. وهذه 7 محرمات في الرضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن، إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 49 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. وفي بعض ألفاظه: ما يحرم من النسب. قال المصنف رحمه الله: وذلك أن المحرمات من النسب بنص القرآن والإجماع الأمهات وإن علون من كل جهة، والبنات وإن نزلن من كل جهة، والأخوات مطلقة، وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلنا، والعمات والخالات. هن المحرمات من النساء بنص كتاب الله تبارك وتعالى، وما دلت على ذلك النصوص من السنة، وكذلك الإجماع، وكذلك الجمع بين الأختين كما أخبر الله تبارك وتعالى في ذلك في قوله: وإن تجمعوا بين الأختين، عطفا على المحرمات، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما دلت على ذلك السنة. فكل ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف: فجميع القرابات حرام إلا بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات، يعني جميع النساء من ذوي القرابات محرمات، كما تقدم بذلك التنبيه على هذه الأصناف، إلا ما كان من بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات، فإن هذا مما أباحه الله عز وجل، فيجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عمه أو عمته أو ابنة خاله أو خالته. قال المصنف: وهذه 7 محرمات في الرضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن، إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين. هنا نبه المصنف على بعض ما يعتبر في الرضاع، وأن كل ما يحرم من النسب ومن الولادة يحرم من الرضاع، يعني إذا ثبت الرضاع فإنه يحرم ما يحرم من النسب، فتحرم الأخت من الرضاعة والبنت والأم والعمة وسائر ما يتعلق بهذا من النساء المحرمات. ثم نبه المصنف على أن هذا من جهة المرضعة وصاحب اللبن، من جهة المرضعة يعني إن كانت الرضاعة يعني من مرأة لطفل أو طفلة، فإنه يحرم على هذه الطفلة أو هذا الطفل الذي رضع من هذه المرأة كل ما يحرم على بناتها أو بناته، فإن هذا الرضيع هو أخ لأبناء هذه المرضعة، وهذا متفق عليه بالإجماع. وكذلك يحرم عليه ما يحرم على بنات الزوج الذي هو زوج لهذه المرأة المرضعة. وهذا أيضا عليه أكثر أهل العلم والأئمة الأربعة إلا من شذ من بعض من قال بأن اللبن إنما هو للمرأة، والخلاف في هذا لبن الفحل هل هو محرم أو لا، والصحيح أنه محرم لأن هذا الرجل الذي هو زوج هذه المرأة اللبن يكون له كما يكون للمرأة، فكذلك يحرم على هذا الرضيع ما يحرم على بنات ذلك الزوج الذي هو زوج لهذه المرأة المرضعة، فهو ابن لهذا الزوج كما أنه ابن لزوجته. وثمرة الخلاف في هذه المسألة أن هذا الزوج لهذه المرأة لو كان له زوجة أخرى وله منها بنات، فهل بنات الرجل من زوجة أخرى هن أخوات لهذا الرضيع من زوجته الأولى؟ فهذا هو ثمرة الخلاف، والصحيح أن هذا الرضيع هو ابن لهذه المرأة وهو ابن لزوجها، لأن اللبن للمرأة وللزوج الذي يعرف بلبن الفحل، لأن هذا اللبن له، ولأن هذا بسبب يعني الولادة لهذا الرجل، وكذلك ينتقل التحريم لأولاد ذلك الرجل بحسب ما ينتقل من بالنسبة للمرأة. قال من جهة المرضعة وصاحب اللبن، يعني من جهة المرضعة وصاحب اللبن الذي هو زوجها زوج المرضعة. ثم بنبه على بعض الشروط، قال إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر في الحولين. هنا شرطان، ذكر شرطين. الشرط الأول إذا كان الرضع 5 رضعات كما جاء في السنة 5 رضعات مشبعات يحرمن، فإذا وصل الرضاع إلى 5 رضعات فهذه الرضعات محرمة. واختلف العلماء في تفاصيل ذلك في حد الرضعة، فقيل هو أن يأخذ الرضيع الثدي ويمصه حتى يشبع ثم يتركه، وقيل هو بمجرد التقامه للثدي فإذا تركه دليل على أنه قد شبع، فإذا مصه مرة أخرى فإنه تكون هذه محرمة. وقيل إنه مجرد مص الثدي ثم تركه لا يكون معدودا يعني من الرضعات المحرمة حتى يشبع، كما جاء في الحديث 5 رضعات مشبعات، لأن الأطفال أحيانا يأخذ الثدي وليس له رغبة في الرضاع فيترك الثدي من غير أن يمتص ما يوجب التحريم. أما إذا رضع حتى يشبع ثم يتركه عن شبع فهذه الرضعة محرمة، فإذا أخذه مرة ثانية ورضع حتى يشبع فهذه محرمة. فإذا بلغ عدد الرضعات بلغت 5 رضعات مشبعات يحرم بهذه الرضاعة ما يحرم من النسب. قال فأكثر أيضا إذا زادت هذه الرضعات عن 5، مثل أن ترضع المرأة هذا الرضيع ويبقى عندها يعني أيام ويرضع أكثر من 5 رضعات فإن هذا من باب أولى أن يحرم. قال في الحولين، وهذا استدراك على أن الرضاع فوق الحولين أنه غير محرم، لأن بناء الجسم وانتفاع الرضيع بهذا الرضاع إنما يكون في حال الحولين، ولا عبرة بالرضاع الكبير على الصحيح والذي دلت عليه الأدلة، فإن رضاع الكبير فوق 2 سنين من له 3 سنوات أو 4 فإن هذا لا يؤثر، وإنما الرضاع في الحولين يعني قبل الحولين قبل أن يتم الرضيع الحولين. نعم. قال المصنف رحمه الله وما من جهة أقارب الراضع فإن التحريم يختص بذرية الراضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم. قال وأما من جهة أقارب الراضع فإن التحريم يختص بذرية الراضع، وأما أبوه من النسب وأمه وأصوله وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم. هذا مثل الرضيع الذي يرضع من امرأة فإن أبوه لا علاقة له بهذه الرضاعة، وكذلك الحواشي من الإخوة فإنه لا علاقة لهم بالرضاعة، مثل أن يرضع فلان من تلك المرأة فهو ابن لها، وأما إخوته من النسب فلا ينتقل إليهم التحريم. ولهذا قد يتزوج هذا الأخ له من النسب بأخته من الرضاعة، أي بأخت ذلك الرضيع من الرضاعة، فيدخل هذا الرضيع على الزوج والزوجة فيقول لهذا أخي ولهذه أختي، هذا أخوه من النسب وهذه أخته من الرضاعة. ولو نظرنا إلى العلاقة بين الزوجين ليس بينهما علاقة من جهة النسب ولا من جهة الرضاعة، وإنما هذا هو الذي يعني كان كما يقال قاسما مشتركا بينهما، وإلا فلا علاقة لهذه المرأة بهذا الرجل، إلا إنهما اجتمعا في من يدخل عليهما ويقول هذا أخي وهذه أختي، وهذا يحصل كثيرا كما هو معروف. وهذا دليل على أن الرضاعة لا تنتقل لأصوله ولا للحواشي، فإخوته لا ينتقل التحريم لهم، وكذلك أبوه وجده لا ينتقل التحريم لهم. وأما أبناؤه فنعم، أبناؤه هم أحفاد لتلك المرضعة وأحفاد لذلك الزوج الذي هو زوج هذه المرضعة. قال وأما أبوه من النسب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تعلق لهم بالتحريم، يقصد أصولهم أصول الأب وفروع كذلك الأب، وهم الإخوة وهم الحواشي يعني إخوة هذا الرضيع، فإنه لا ينتقل التحريم إليهم وإنما ينتقل لأبنائه، فأبناؤه من صلبه ينتقل التحريم إليهم، فيكون هؤلاء الأبناء هم أحفاد بالرضاعة لهذه المرضعة. نعم. وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع. نعم، كذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها في النسب، ومثل ذلك في الرضاع. يعني كما يحرم الجمع بين الأختين في النسب يحرم هذا في الرضاع، كما دل على هذا الكتاب وكذلك ما دلت عليه السنة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فكذلك ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. وكذلك تحرم أمهات الزوجة وإن علون وبناتها وإن نزن إذا كان قد دخل بزوجته، وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن نزلوا من كل جهة، ومثل ذلك في الرضاع. وكذلك أمهات الزوجة وإن علون وبناتها وإن نزلنا إذا كان قد دخل بزوجته، فإذا دخل بزوجته فتحرم عليها تحرم عليه أمهات الزوجة، يعني أم الزوجة وأم أمها يحرمن عليه، وكذلك وبناتها وإن نزل. قال إذا كان قد دخل بزوجته استدراكا للدخول بالزوجة، وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها فلا يحرم. وزوجات الآباء وإن علونا، كذلك زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن نزلن من كل جهة. قال ومثل ذلك في الرضاعة، كما يحرم هذا من النسب يحرم من الرضاعة. نعم. المصنف رحمه الله: ومسائل تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، ولكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة تحريم ذلك للعمومات. ثم نبه المصنف على أن تحريم الجمع والصهر في الرضاع فيه خلاف، يعني الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها هناك من خالف في هذا، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن هذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، لأن من أهل العلم قال في قوله وأن تجمعوا بين الأختين أي من النسب، ولم يذكر من الرضاعة. ثم جاء هذا الحديث وهذا حجة الجمهور أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واختلف في ملك اليمين الجمع بين أختين في ملك اليمين، والصحيح جواز ذلك لأن ملك اليمين ليست كالزوجة، وكذلك الجمع بين الأختين إن كانت إحداهما يعني من الرضاعة أو من النسب فإنهن يحرم. قال لكن مذهب جمهور العلماء والأئمة الأربعة تحريم ذلك للعمومات، أي تحريم ذلك. ومن هذا أيضا في المصاهرة، يعني أم الزوجة من الرضاعة فإنها فإن ابن زوجة بنتها محرم لها، وكذلك أبو الزوجة يعني من الرضاعة فإنه محرم لبنت لزوجة الابن. وهذا كما ذكر هذا الأئمة العرب، وخالف في هذا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقالوا إن هذا وإن كان هو قول الأئمة الأربعة إلا أنه لا يدل دليل يعني على ذلك. وهذه المسألة التي ذكر في الجامع والمصارى فيها خلاف، بخلاف يعني ما ليس من الجامع كالزواج بالأخت من الرضاعة أو العمة من الرضاعة وغيرها، فإن هذا متفق عليه بين أهل العلم. ثم نعود بعد ذلك للحديث، فهذا الحديث العظيم هو أصل في باب الرضاعة، وهو أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وطرد العلماء هذا الحديث في كل المسائل التي تحرم من النسب أنها تحرم من الرضاعة، ومنه ما تقدم في مثل أب زوج والد الزوجة وأم الزوجة، فإنهن يحرمن على تحرم الزوجة أم الزوجة على زوج البنت، وأب الزوجة على زوجة الابن. وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، خلافا لمن قال بخلاف ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية ومن قبله ومن بعده من أهل العلم. فمن أهل العلم من طرد هذا في كل المسائل، ومنهم من قال إن هذا مخصوص ببعض المسائل دون بعض. وهذا الحديث قاعدة عظيمة في أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، لأن الذي حرم الدخول بالقريبات يحرمه كذلك الرضاعة، وذلك لأن هذه الرضاعة في الحولين مؤثرة في انتفاع ذلك الرضيع باللبن، فيحرم الرضاع ما يحرم من النسب. كما رضع هذا الرضيع من هذه المرأة رضع أبناؤه منها، فأثر هذا في تكوينه وفي خلقته إذا كان هذا خلال الحولين، فيحرم منها ما يحرم من النسب. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل حكيم عليم، وهو يعلم أثر هذه الرضاعة في تكوين هذا الرضيع. ولهذا جاء هذا الحديث أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ويعد هذا الحديث بمثابة القاعدة وبمثابة القواعد العظيمة الكلية التي انتفع بها العلماء في كثير من المسائل في مسائل الرضاعة، وأن كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة. وهذا قول الجمهور والأئمة الأربعة، وإن وجد هناك خلاف في بعض المسائل المتقدمة. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخمسون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما يكره من أخلاقها. فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا، وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفا أقضى عن مساويها لاضمحلالها في محاسنها. وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة، وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله. وأما من أغضى عن المحاسن ولحظ المساوي ولو كانت قليلة، فهذا من عدم الإنصاف ولا يكاد يصفو مع زوجته. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ثم شرع المصنف في هذا في شرح هذا الحديث، ومعنى لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، ولا يجتمع في قلب مؤمن أن يبغض هذه المؤمنة من كل وجه وأن يكره فيها كل شيء، وإنما إن كره منها خلقا رضي منها آخر. قال المصنف: هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف، فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذا وإن كان خرج الحديث مخرج الخبر وأن هذا لا يقع، فهو متضمن النهي عن هذا الشيء، وهو أن ينظر المؤمن لهذه المؤمنة بعين السخط ولا يكاد يرى لها خيرا أو تنظر إليه بهذه العين. ولهذا يقول الحكماء: عينان لا تريان، عين الرضا وعين السخط. فعين الرضا إذا رضي الإنسان عن آخر لا يكاد يرى مساويه، وإذا نظر له بعين السخط لا يكاد يرى حسناته. والمنصف هو من ينظر بعينين، لا ينظر بعين السخط التي تحمله على تناسي الحسنات، ولا ينظر بعين الرضا التي تعميه عن معرفة النقص والتقصير. وهذا التجرد في هذه النظرة سواء فيما بين الزوجين أو فيما بين الناس في علاقاتهم من الاعتدال والعقل والحكمة، فإن العاقل إذا نظر إلى الأمور ينظر إليها نظرة شرعية ولا ينظر نظرة كما تسمى عاطفية، فإذا غضب لا يكاد يرى شيئا من الخير، وإذا رضي لا يكاد يدرك الأخطاء. وهكذا التعامل مع العلماء، فإن بعض الناس إذا أحب عالما لا يكاد يتنبه إلى أخطائه ويرى أنه مصيب في كل شيء، ولربما غلا فيه حتى يقول بعض هؤلاء المتعصبين إن شيخه لا يخطئ ولا يحصل له خطأ، ولربما قدم قول الشيخ على النصوص. وآخر ينظر إلى العلماء بعين السخط، فإذا وقف على خطأ هدم كل شيء وتناسى الفضل. ولا يزال العلماء ينبهون على أن هذه المسألة فيها تفصيل، ولهذا قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد. لاحظوا هذا الاعتداء، يؤخذ من قوله ويرد، ما قال يرد كل شيء وما قال يؤخذ كل شيء. وهذا شأن العلماء، أنهم مهما اجتهدوا في النصح وفي تحقيق المسائل إلا أنه يعتريهم ما يعتريهم من الطبائع البشرية من وجود الأخطاء. وهذا سنة الله عز وجل في عباده، أنه ما خلق هذا الإنسان كاملا يعتريه شيء من النقص والغفلة والسهو، فيحصل له من النقص ما يحصل. فلا ينبغي أن ينظر إلى هذه الأخطاء بأنها تهدم كل شيء ويتناسى معها كل فضل، ولا ينبغي أيضا أن ينظر إذا نظر بعين الرضا أن لا يكاد يتنبه لخطأ، وإنما يكون معتدلا في ذلك. وهكذا في التعامل مع المسلمين في أحوالهم، بعض الناس إذا وقف على خطأ حمله في نفسه وأضمره في قلبه، ولا يكاد ينظر لهذا الرجل إلا من خلال هذه النظرة الضيقة التي اطلع فيها على تقصيره. وبعضهم على العكس، يعني لا يكاد يتنبه لخطأ، وإنما يكون يعني فيه غفلة يتناسى ينسى الأخطاء ولا يتنبه لها. ومن الحكمة أن ينظر الإنسان إلى الناس بعين منصفة وبعين عدل، فلا يكون مبالغا غاليا ولا يكون أيضا ماقتا حاقدا على المسلمين، وإنما يكون معتدلا ويكون معتدلا في ذلك. وهم ما يكون في هذا التعامل مع الزوجة، أنه ينظر إليها أنها من بني البشر وأنها معرضة للنقص والخطأ، وأنه لن تسلم مرأة لا في القديم ولا في الحديث من وجود تقصير فيها ومن وجود خلل. فإذا غض الطرف عن هذه الأخطاء ووجهها وأرشدها إلى الخير وتذكر ما فيها من الإحسان دامت هذه العشرة. وإذا كان لا ينظر إلا إلى الأخطاء فإنه سيمقت هذه المرأة ويبغضها، وهذا مما يقويه بعض الناس في نفسه. بعض الناس ما يتذكر إلا الأخطاء، فلو قلت له كيف فلانة قال فيها كذا وكذا وعد أخطاءها بحيث من يسمع كلامه يقول هذه المرأة ليس لها حسنة، لأنه إنما يتذكر الأخطاء وينسى الحسنات. وبعض الناس فيه كرم وفضل، يعرف الحسنة والإحسان ويتناسى الأخطاء، ولو سألته عن زوجتي قال لا أعرف لها خطعا، وهذا لا شك أن فيه مبالغة. الصحيح أنه لا يسلم الإنسان لا من الرجال ولا من النساء من تقصير، ولكن هذا التقصير متفاوت، فهناك أمور ينبغي أن يغض الطرف عنها وتتناسى ولا يشدد فيها، وهي الأمور اليسيرة. وهناك أمور عظيمة متعلقة بأصل الدين مثل المحافظة على الصلاة والتوحيد وكذلك العرض، فإن هذه أمور عظيمة ينبغي أن يدقق فيها ولا يتهاون فيها. وهذا من غيرة الرجل على أهله أن يكون غيورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير من سعد والله أغير مني. فيجب على الرجل يكون غيورا على محارمه وعلى أهله، ولا يكون مشددا في الأمور اليسيرة. وهذا بخلاف بعض أهل الديوثة، فإنهم يتهاونون في العرض ويشددون في أمور لا داعي لها. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، العناية بالدين والعرض والعناية بالأمور العظيمة المؤثرة. كذلك الحجاب لا ينبغي أن يتهاون فيه، لأن هذا مؤثر في عفة المرأة وفي عرضها وفي تعرضها للفتن، فلا يتهاون في هذه الأمور. وأما الأمور اليسيرة طلب منها شيئا ولم تقم به على الوجه الصحيح، ينبغي أن يعفو ويصفح وأن يتنازل وأن يعذر وأن يلتمس الأعذار لزوجته، وبهذا تدوم العشرة. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني للرجال، وتخاطب به أيضا النساء، فإن بعض النساء أيضا تنظر لزوجها يعني هذه النظرة، إما بنظر المقت فلا تكاد تعرف له خيرا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أنه نظر إلى أهل النار فوجد أكثر أهل النار النساء، قال يكفرنا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يكفرنا بالله؟ قال: يكفرنا العشير. فقال: إنه إذا أحسن الواحد لهذه المرأة الدهر كله، ثم رأت منه خيرا ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. هذا ما جبل عليه بعض النساء، لأن المرأة ضعيفة البصيرة وتقيم زوجها بالحال التي هي فيه، وأحيانا تكون راضية تقول: هذا أفضل زوج. وما أكثر ما يبالغن النساء في هذا. وإذا كانت ساخطة قالت: ما رأيت أسوأ منه، ما عرفت خيرا منه. وهذا دليل على ضعف النساء. ولهذا ينبغي للعقلاء ولأهل الفضل أن يعرفوا يعني ما خلقنا عليه النساء من ضعف ومن قلة صبر وعدم نظر إلى العواقب، فيتحمل الكريم من النساء ما لا يتحمل من غيرهن. ولهذا لا يكرمهن إلا كريم، ولا يهين المرأة إلا لئيم، لأن هذه المرأة ضعيفة. وكما أن لنا بنات ندرك ضعفهن وتقصيرهن، فكذلك بنات الناس. بعض الناس يشفق على بناته يقول: هذه ضعيفة، هذه مسكينة، ولا ينظر هذه النظرة لبنات غيره. كما أن لك بنات تشفق عليهن وتعرف ضعفهن، ونشأن في بيتك وهن صغيرات وبلغن سن الزواج تقول: ما زالت صغيرة ضعيفة لا تدرك كيف يطالب منها كذا وكذا. أيضا انظر إلى بنتي المسلم التي دخلت بيتك، كما أن ابنتك دخل عليها رجل يريد منها ما يريد الرجل من زوجته، فكما تريد الرحمة والشفقة ببناتك رحم واشفق على بنات المسلمين، والجزاء من جنس العمل. فهذا مما تدوم به العشرة، وأن يلحظ كل من الزوجين يعني دائما الخصال الخيرة الطيبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. لاحظوا هنا ما قال إنسان إنسانه، وإنما قال مؤمن. فلا يزال الخير في المؤمنين والمسلمين، ولا يزال الخير في المسلمات والمؤمنات، لو لم يكن إلا أصل الدين أن هذه مسلمة موحدة تصلي، فهذا أعظم خير. ولو لم يكن في هذا الرجل وإن كان فيه سوء عشرة إلا أنه مسلم يصلي محافظ على العبادة. ولهذا عندما يشتكين بعض النساء يقال لها: كيف الصلاة وكيف هو يصلي؟ تقول: نعم يصلي وهو محافظ على عبادته. نقول: هذا خير عظيم، احمد الله أن كان زوجك بهذه الخصال الخيرة بخلاف بعض النساء تشكو من قلة عناية زوجها بدينه، وهذا هو الخطير الذي يخشى على المرأة منه، ويتوجه المرأة هذه بأنها يعني تطلب من زوجها أن يستقيم على صلاته وعلى عبادته، وإلا فبقاؤها مع رجل لا يصلي خطير على دينها، لأن بعض أهل العلم وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة يرى كفر تارك الصلاة، والمرأة لا يجوز أن تبقى مع كافر، وهذا أمر خطير لا يتهاون فيه. وأما إذا كان يحافظ على صلاته وعلى عبادته فصبرها على سوء خلقه أو على بخله أو على شحه أو على تدقيقه في بعض الأمور، هذا أهون بكثير من أن يكون الخلل متعلق بأصل الدين. فهذه الأمور ينبغي أن تراعى في العشرة بين الزوجين، وكذلك ينبغي للرجال وكذلك الأمهات للآباء والأمهات أن يوجهوا الصغار والشباب الذين بلغوا سن الزواج ولربما أوشكوا أن يتزوجوا أو أنهم شرعوا في هذه الحياة الزوجية، أن يوجهوهم إلى هذه الخصال العظيمة التي تدوم بها العشرة. وبعض الناس يظن يعني نظرة كما يقال نظرة يعني نظرية من حيث المثل، ويظن أن الزوجة لا يوجد زوجة يعني تخالف أمر زوجها، فإذا دخل في هذه الحياة وجد من هذه المرأة مخالفة قال كيف يحصل هذا، وهذه مرأة لا خير فيها، ولربما طلقها للبحث عن المرأة التي في مخيلته أنها لا تعصي ولا تخالف زوجها. نعم هذا الذي خطبت به، لكن من حيث الواقع في خلل كبير، كما أن في الرجال تقصير في النساء تقصير، فالعاقل والمنصف ينظر أيضا لنفسه، كما أن نحن نقصر في حقوق النساء فينبغي أن نتحمل تقصيرهن، وبهذا تدوم العشرة إلى أن يلقى الله عز وجل يعني الزوجان وهما على هذه العلاقة الحميمة وهي الزواج، الزوج يدعو لزوجته بعد موتها وهي تدعو لزوجها إن سبقها إلى الموت، ويلتقيان يوم القيامة، ويرجى أن يكون في الجنة يعني أن يكون زوجين كما كان في الدنيا. فهذا ثمار الصبر والتحمل. وأما من أكثر من التشكي ولم يصبر فإنه لن يصبر على مرأة، والمرأة لن تصبر على رجل، ولهذا جرب بعض المتعجلين أن تزوج بأكثر من امرأة، بعضهم يقول تزوجت بخمس ست نساء ما وجدت سعادة، والمرأة أيضا تقول طلقني فلان وفلان لم أجد عند الرجال يعني استقرار. هذا دليل أن هناك خلل إما أن يكون من هذه المرأة أو من هذا الرجل. وبعض الناس يتزوج ويثني على زوجته ويقول ما رأيت مثلها، لا يمكن أن تكون هذه المرأة معصومة وتلك المرأة كالشيطان كلها ذنوب وخطايا، ولكن الفرق في التحمل، هذا يتحمل وهذا لا يتحمل. أيضا نبه المصنف على أن دوام الصحبة وحفظ هذه الحياة الزوجية والحرص أيضا على نشأة الأبناء بين أبويهم، هذه من ثمار تطبيق هذا المنهج الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: والناس في هذا ثلاثة أقسام، أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وأغضى عن المساوي بالكلية وتناساها، وأقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت وجعل المساوي نصب عينيه، وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات تجعل القليل كثيرا كما هو الواقع. القسم الثالث: من لحظ الأمرين ووازن بينهما وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منهما، وهذا منصف ولكنه قد حرم الكمال. وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين، فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، لأن الكمال في الناس متعذر، وحسب الفاضل أن تعد معايبه، وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس، والله الموفق. ثم ذكر المصنف أن الناس في هذا ثلاثة أقسام. قال أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وأغضى عن المساوي بالكلية وتناساها، فهذا أعلى الناس قدرا ومنزلة، فإنه يشكر الإحسان ويحفظ الود ويعرف الصفات الحسنة الجميلة ويغض الطرف عن المساوي ويتناساها، فهذا من أفضل الناس، لأنه جمع بين العفو عن الزلة وشكر النعمة، أنه جمع بين العفو عن الزلة وشكر النعمة، وهذا أفضل ما يكون. ثم قال أقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت وجعل المساوي نصب عينيه، وقال وربما مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلات يزيد في الشر والفتنة. وهذا أيضا أقل الناس توفيقا، فإنه لا يكاد ينظر إلا إلى الأخطاء ولا يكاد ينظر إلا إلى العيوب، ثم لربما وسع هذه الأمور ومددها وبنى عليها قصورا من الأوهام والخيالات، ولربما فسر الأمور الطبيعية التي تقع من الزوجة في حال غفلة أو سهو أنها متعمدة للخطأ، ولربما قال متعمدة للإهانة ومتعمدة لتجاهل مقام الزوج، ثم يقول هذا لأنها لا يزال الشيطان يمد له لأنها متعلقة بآخر ولأنها تبغض هذا الزوج وأنها تسعى في طلاقها منه، ويبني قصورا كما يقال من الأوهام والظنون، ولو فتش في الأمر لم يجد هناك شيئا من ذلك الأمور، ولكن الشيطان يمد لبعض الناس كما هو الواقع. ولهذا بعض النساء تشكي من زوجها أنه صاحب ظنون وأوهام وينسبها إلى باطل وهي بريئة منه بدعوى أنها يعني فعلت كذا تريد كذا ومن وراء قصدها كذا وكذا، ويبني أوهاما وخيالات ليس لها وجودا في الواقع، وهذا أقل الناس توفيقا كما قال المصنف. قال والقسم الثالث من لحظ الأمرين ووازن بينهما وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منها، وهذا منصف، يعني الأول صاحب فضل والثاني صاحب ظلم وهذا صاحب إنصاف. والصحيح أن القسمة رباعية، قد ينظر إلى الحسنات وقد ينظر إلى السيئات، وقد يوازن بينهما بعدل وقد لا يوازن بينهما ويظلم، فالناس يتفاوتون في هذا. والقسم الثالث الذي ذكره المصنف في تقسيمه أنه يلحظ الأمرين ويوازن بينهما، فينظر إلى هذه الأمور بميزان عدل فيكافئها إذا أحسنت ويعاتبها، ولربما أيضا عاقبها على الزلة، وهذا إنصاف يعني في مقام العدل والإنصاف، ولكن أفضل من هذا أن يعفو عن الزلة وأن يشكر النعمة. وأما الظلم والبغي وهو أن يعني يكون يعني ظالما لها، فإن هذا هو الإثم وهذا هو يعني سوء العشرة. ولكن أيضا بعض الناس يعني قد ينظر إلى الأخطاء على أنها حسنات، وذلك أن بعض الناس يعني أنه يحمله حب هذه المرأة وحب الصورة التي يحمله فيه حبها على العشق كما هو معروف، ثم يحمله على هذا على تناسي أخطائها، حتى إنه لربما رغب في مرأة جميلة وهي لا تصلي، ورغب في مرأة جميلة وهي قاطعة لرحمها وهي مسيئة لعشرة أهله ولأمه وأبيه، وهذا ما يحصل فيه بعض يعني أهل الشهوات الذي ينظر إلى هذه المرأة بعين الشهوة ويتناسى الأخلاق، وهذا لا شك أنه قصور في الدين والعقل. وأكثر ما يقع الفراق والخصومة بين الزوجين إذا بنيت على هذه العلاقة، فإن الجمال يذهب والحب قد يذهب إذا ما وجدت المشاكل، وأما إن تزوجها لأخلاقها ودينها فإن الموفق للدين والأخلاق لا يزداد في زيادة من الخير إلى أن يلقى الله عز وجل. ولهذا توجد العلاقة الحميمة بين الزوجين إذا تزوجها لدينها وتزوجت الزوج لدينه، فلا تزال تزداد في الخير ويزداد حبها بقدر طاعتها لله تبارك وتعالى. ولا تزال المرأة تحب زوجها لكثرة ما ترى عليه من عمل الخير، وهذه أقوى علاقة، وهي جمعت بين الحب في الله وبين العلاقة الزوجية التي بنيت على هذا الأساس المتين الذي لا يمكن يعني أن يذهب. ويحتسب كل واحد منهما يعني التنازل في لمصلحة هذه العلاقة الزوجية. ومن أعظم الأمور التي ينبه عليها في هذا المقام هو الإيثار، فمتى ما آثرت المرأة زوجها على نفسها وآثر الرجل زوجته على نفسه فتنازل عن حقوقه لراحتها وتنازلت عن حقوقها لراحته، وجد بينهما الحب والتآلف، وأصبح كل واحد منهما يؤثر الآخر ويتنازل عن حقه لصاحبه، هذا أفضل ما يكون. ولهذا لو أنه ضعف في بعض المواطن تذكرت إحسانه وقالت لا يزال يصبر ويتحمل، ولكنه عندما شدد في هذه المرأة ليس هذا من خلقه، ولهذا ترجع وتخضع لزوجها لأنه تعلم أنه صاحب سماحة. وأما إذا كان دائما يعاملها بالشدة فتقول ما عرفت منه عفوا ولا صفحة، ولكن هذه طبيعته. فينبغي للعاقل وكذلك المرأة أن يراعي هذا الأمر، وأن الله عز وجل خلق هذا الإنسان من الذكور والإناث على تقصير وعلى غفلة، فنحن نقصر في حق ربنا، فكيف بالحقوق التي بين الخلق؟ الخلق قصروا في أعظم حق وهو حق الله تبارك وتعالى، فكيف بعد ذلك يريد الإنسان أو يطمع في أن تؤدى حقوقه كاملة من جهة الزوجة والأبناء والأقارب؟ لا بد أن يحصل منهم تقصير، ولا تدوم هذه العلاقة وتدوم العشرة وصلة الأرحام إلا على التسامح والعفو. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المواصل بالمكافئ، يعني يظن من يظن أن الصلة يعني هي مكافأة، إن وصلني الرحم وصلته، وإن أطاعتني المرأة يعني رفقت بها، فإن هذه العلاقة ستنتهي عند تقصير أحد الطرفين. وأما إذا كان يتوخى هذه المعاملة وأن المواصل ليس بالمكافئ، وأن من عصى الله فيك لا تعصيه فيه، وإنما أدي الواجب الذي عليك ولا تنظر فيما أوجب الله على الخلق إذا قصروا فيه. وذكر المصنف أن هذا الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي سلوكه واستعماله في جميع المعاشرين والمعاملين، فإن نفعه الديني والدنيوي عظيم، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه، لأن الذي يدقق على الناس فلان أخطأ عليه، فلان ما سلم عليه، فلان قال لي كذا، فلان أراد بي كذا، فلان أراد إهانتي، أراد أن يتجاهلني، فإن هذا القلب الذي يحمل هذه الهموم وهذه الأحقاد أول من يتضرر به صاحبه. وأما إذا كان ينظر إلى الناس بنظر تسامح وعفو فإنه ستجد أنه طيب القلب وعف اللسان. ولهذا لو سألت بعض الناس اليوم قلت كيف بالمسلمين في هذا العصر، قال الحمد لله فيهم خير ولا نكاد نرى منهم إلا الخير، ونرى فيهم الصلاة والعبادة والخير والتسامح والعفو، لأنه ينظر للناس بعين تسامح وعفو. وبعض الناس لو قلت لك كيف الناس اليوم، قال أعوذ بالله ما بقي خير في الناس، كلهم شر وكلهم فتن، ويقابلك الرجل بوجه بشوش وهو يضمر لك الحق. كيف يعني كان هذا الحكم على عصر واحد وعلى مجتمع واحد، هذا ينظر إلى المسلمين هذه النظرة وهذا ينظر للمسلمين هذه النظرة، والناس هم الناس، لكن هذا نظر نظرة تسامح وعفو وحب للمسلمين، ويعذرهم إذا يعني لمس تقصيرا، والآخر يدقق ويحصي في قلبه إلى أن يصبح القلب قاسيا شديدا على المسلمين ينظر إليهم هذه النظرة. ولهذا جاء في الحديث إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، لا يزال الناس فيهم خير، والتمس الأعذار لهم سيصلح القلب بذلك. وأيضا يكون هذا أثره في تعامل الرجل مع إخوانه بحسن الخلق وكذلك سلامة الصدر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال أوصني، قال لا تغضب، بعض الناس يجلب لنفسه الغضب ويقسي قلبه بإحصاء الزلات حتى يؤثر في صحته وفي معاملته وفي صلاته وفي عبادته. وأما إذا عود نفسه التسامح فإنه ينام قرير العين وصدره سليم على المسلمين، ويستقبلهم في كل يوم بصدر منشرح وبوجه طلق وبلسان عف من أعراضهم، فيعيش هذه الحياة في سعادة وفي وئام وحب للمسلمين، ويجد أثر هذا يوم القيامة عندما يلقى الله عز وجل بصدر سليم للمسلمين وحب الخير لهم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا ما ذكره المصنف، وهذا الحديث أيضا هو مشتمل على هذا التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبغض ولا يمقت مؤمن مؤمنة، وأنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وهذا هو حقيقة الأمر. ففي الحقيقة أن الناس يتفاوتون في الخصال ويتفاوتون في الشعب الإيمانية، فقد تجد أن مرأة يعني عظيمة في عبادتها وفي دينها ولكنها تقصر في حق زوجها، وتجد مرأة أخرى مقصرة في دينها ولكنها تؤدي حق الزوج على أكمل وجه، ومرأة طيبة مع زوجها لكنها تقصر في أبنائها، وأخرى طيبة مع أبنائها تقصر في حق زوجها، وهكذا تجد أن هذه الخصال الناس يتفاوتون فيها. فبعض الناس ينظر إلى زوجته، ينظر إلى خلق حسن في زوجة أو في مرأة يسمع عنها يقول هذا ليس عند زوجتي، ولو نظرت لبعض الأخلاق الحسنة لوجدت عند زوجتك ما ليس عند الأخرى، وهذا من حكمة الله عز وجل، كما قال بعض أهل العلم إن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، فهذه يفتح لها في باب من الخير وتحرم في آخر، وهذه يفتح لها في هذا وتمنع من آخر، وهذا هو الواقع الذي من نظر إليه نظرة إنصاف لوجد أن هذه المرأة التي هي في بيته يعني فيها أخلاق عظيمة لا توجد في كثير من النساء، وفيها نقص قد يقل أن يوجد في النساء، ولكن هذا من حكمة الله عز وجل. فما اجتمعنا النساء على خلق واحد من الأخلاق الحسنة، وما اجتمعنا على خلق واحد من الأخلاق السيئة، ولكن هذه فيها وهذه فيها، مثل الرجال الآن فيهم من فيه من خصال الخير ما لا يوجد في غيره، وقد تجد الرجل مستقيما في دينه من حيث العموم ولكن فيه سوء عشرة وسوء خلق أو بخل وشح، وهو من أفضل الناس في عبادته وفي صلاته، وتجد بعض الناس فيه كرم وفضل وإحسان وعفو ولكن لديه تقصير في عبادته. فالناس يتفاوتون، وهذه هي النظرة الصحيحة لمن نظر إلى الإنسان بنظر عدل وإنصاف أنه يجد فيهم هذا وهذا، فلا تنظر إلى الحسنات وينظر إلى السيئات وينسى الحسنات، وإنما ينظر نظرة إنصاف في كافة من يتعامل معهم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: الإمام العادل والمؤذن للمسجد أيهما أفضل درجة عند الله؟ الإمام العادل لا شك أن أجره عظيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هؤلاء الأئمة حسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة. وهذا أيضا هو من جنس ما نحن بصدده، فإن الأئمة حسناتهم ليست كحسنات الناس لأنها منتشرة ومؤثرة، وسيئاتهم أيضا منتشرة ومؤثرة. فبعض الناس ينظر إلى مثلا سيئات الأئمة يقول كيف يتحمل هؤلاء هذه الآثام، وينسى الحسنات التي لهم، فكما لهم سيئات منتشرة لهم حسنات منتشرة. ولهذا تجد أن الإمام كما قال شيخ الإسلام حسناتهم عظيمة سيئاتهم عظيمة، لكن الإمام العادل له أجر عظيم عند الله ونفعه متعدي، ولهذا هو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأما المؤذن له أجر عظيم، وأطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، ولهم في ذلك أجر عظيم. والإمامة والأذان في الصلاة أفضل من الإمامة في الصلاة، وأما الإمام الأعظم فأجره أعظم من إمام الصلاة وأعظم من إمام من المؤذن. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: امرأة تزوج منها أكثر من واحد أو تزوج منها رجلان وماتا عندها، فبعض الناس صار يتشائم أو صار يقول أن هذه المرأة تكون سببا في موت الرجال، فهذه العقيدة من التشاؤم المذموم؟ هذا باطل، هذه الأعمار بيد الله عز وجل، فأزواج هذه المرأة آجالهم مقدرة عند الله، فلا يدل هذا على هذه المرأة. وهذا مثل ما حصل لعاتكة الصحابية أن تزوجها